أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين محمد يا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عليك يا بحر. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الله أكبر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله الله الله الله. يا أيها الناس أنتم عليك يا واحد عليك يا مولانا. عليك يا دكتور عبد الفتاح. صلى على النبي. اللهم زدك يا رب. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير. ضفت عليك قول من الاول يا عمي. ضفت عليك. ايوه والله انا جاي لك من ورا عشان كده والله. طبعا انا علينا وَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ فِي عليك يا دكتور. جمال النبي السلام عليك يا بحر. اللهم صل على سيدنا النبي سلام. سلام. إنما يرجى الله من عباده العلماء. الله أكبر. ودي بيفضل ماذا؟ إن الله غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيصير. خد بالك من هنا، خد بالك من هنا. يا رب رسول الله انت مبسوط. نعم. ايوه. والله يرحمه المتوفي الحاج احمد الفيل. يلا. يلا. جايزك مخصوص على اخر سرعة عشان انا خمس دقايق فخطيت. تبقضي واجب. ونعم الاختيار. نعم.

النبي ابوك من حفظة القرآن لا مش هتوحد هتهدي للناس ان شاء الله Ah! من اول الحمد لله الذي اظهر عنا الحزن. نعم نعم نعم تعليك يا دكتور. وطاعة القانون لله صدق الله.